بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مطرنا بفضل الله وبرحمته، والمطر متواصل بحمد الله تعالى، فنسأل الله أن يرحمنا كما أنزل الماء رحمة للعباد أجمعين. ما ننسخ نزل حكمه ولفظه أو أحدهما، وقرئ بضم النون أي نأمر بنسخه. ما ننسخ أو ننسها من النسيان، وهو ضد الذكر أي ينساها النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله، كقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أو بمعنى الترك أي نتركها غير منزلة أي غير منسوخة. وقرئ بالهمز بمعنى التأخير، أن نؤخر إنزالها أو ننسخ أو نسخها بخير في خفة العمل أو في الثواب. فكثير من أحكام تأتي من الأعلى إلى الأدنى، والنادر من الأدنى إلى الأعلى، وهذا النادر من الأدنى إلى الأعلى يعني من الأخف إلى الأقوى يكون مستحب، كما كان صيام عاشوراء والفريضة ثم نسخ إلى الندب وفرض شهر رمضان، فأبدل باليوم شهر لكن الناس تحبه وتقبل إليه وإذا ذهب بكت عليه. قدير استدلال على جواز النسخ لأنه من المقدورات، وربنا جل جلاله على كل شيء قدير، وربنا جل جلاله يعلم الحكمة ويعلم مصالح العباد في هذا، ولأجل أن يختبر العباد من الذي يستجيب ومن الذي لا يستجيب. خلافا لليهود لعنهم الله فإنهم أحالوه أي اعتبروا النسخ محالا، أحالوه على الله وهو جائز عقلا وواقع شرعا. طبعا سيأتينا في سورة آل عمران كيف أن الله رد عليهم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وهذا عندهم موجود فهو عندهم فكيف ينفونه. وواقع شرعا، فكما نسخت شريعة فكما نسخت شريعتهم ما قبلها نسخها ما بعدها. تسألوا رسولكم أي تطلبوا الآيات، ويحتمل السؤال عن العلم، والأول أرجح لما بعده أي السياق دل على أن الأول أرجح، فإنه شبهه بسؤالهم لموسى وهو قولهم له أرنا الله جهرة. ود كثير من أهل الكتاب أي تمنوا، ونزلت الآية في حيي ابن أخطب وأمية ابن ياسر وأشباههما من اليهود الذين كانوا يحرصون على فتنة المسلمين ويطمعون أن يردوهم عن الإسلام، حسدا مفعول من أجله، طبعا يقال مفعول من أجله ويقال مفعول لأجله، أو مصدر في موضع الحال والعامل فيما قبله فيجب وصله معه، وقيل هو مصدر والعامل فيه محذوف تقديره يحسدونكم حسدا، فعلى هذا يوقف على ما قبله، والأول أظهر وأرجح. من عند أنفسهم يتعلق بحسدا، والذرب صنيع اليهود كان حسد، حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا من أرسل إليهم من العرب، وقيل بيود. فاعفو منسوخ بالسيف، وهذا من الأشياء التي نوقشت عليه، فقد نسخ آيات كثيرة بآية السيف، فقد بالغ في مسألة النسخ بأمره يعني إباحة قتالهم أو وصول آجالهم. وقالوا لن يدخل الجنة الآية، أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، وذلك أن في أفريقيا يقتلون المسلمين على الإسلام، هؤلاء يعتقدون هذا الشيء، إما تتنصر وإما تقتل. فنسأل الله أن يعين إخواننا المسلمين في أفريقيا الوسطى وفي كل مكان. هودا يعني اليهود، وهذه الكلمة جمع هايد، يعني جمع هايد أي راجع إلى الله أو مصدر وصف به. وقال الفراء حذفت منه يا هودا على غير قياس، يعني هناك اختلاف واسع في اشتقاق هذه اللفظة. وقيل من هدنة أي تبنى. نعم، أمانيهم أكاذيبهم أو ما يتمنونه، فتطلق الأمانة على الأكاذيب وتطلق على ما يتمناه الإنسان ويظنه ظنا. هاتوا أمر على وجه التعجيز والرد عليهم، وهو من قول هاتي هاتي ولم ينطق به، يعني هذا اسم فعل هكذا ولم ينطق به الماضي والمضارع، المضارع والأمر. وقيل أصله آتوا وأفجل من الهمزة ها، يعني هاتوا أصله آتوا. بدأ إيجاب لما نفوا أن يدخلها من ليس يهوديا ولا نصرانيا. من أسلم وجهه لله أي دخل في الإسلام وأخلص، وذكر الوجه لشرفه، والمراد جملة الإنسان أي أن الإنسان يسلم إلى الله بجميع أجزائه ويجعل الإسلام هو المهيمن عليه في أهله وعمله وفي جميع أموره. وقالت اليهود الآية سببها اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة. ما هذه الكلمة؟ فذمت، فذمت كل طائفة أخرى. لو رجعنا لأصلها ما يوجد، ما يوجد. وقد جعله المحقق بين معطوفتين كأنها يعني فذمت كل طائفة أخرى، يعني هذا ليس هذا من سوء صنيع المحقق. وهم يتلون تقبيح لقولهم مع تلاوتهم للكتاب، مع تلاوتهم الكتاب الذين لا يعلمون المشركون من العرب لأنهم لا كتاب لهم. منع مساجد الله لفظه الاستفهام ومعناه لا أحد أظلم منه، هذا يسمى يعني النفي الظني، يجعل صيغة الاستفهام معناه أنه لا أحد أظلم من هذا. لفظه الاستفهام معناه لا أحد أظلم منه، حيث وقع قريش منعت الكعبة أو النصارى منعوا بيت المقدس أو على العموم. وهذا طبعا يعني خبر يراد به الأمر، يعني إن أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. نعم، خائفين في حق قريش بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد هذا العام مشرك، في حق النصارى حربهم عند بيت المقدس أو الجزية، خزي في حق قريش أي غلبتهم وفتح مكة، وفي حق النصارى فتح بيت المقدس أو الجزية. فأينما تولوا في الحديث الصحيح أنهم صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت. وقيل هي في نفل المسافر حيثما توجهت به دابته، طبعا ضعيف هذا الرأي. وقيل هي راجعة إلى ما قبلها، أي إن منعتهم، أي إن نعتب المساجد لله فصلوا حيث كنتم، معناه متوجهين إلى القبلة. وقيل إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة، فهي كقوله بعد هذا قل لله المشرق والمغرب الآية. والقول الأول هو الصحيح، ويؤخذ منه أن من أخطأ القبلة فلا تجب عليه الإعادة، وهو مذهب ماكع من صلى الاجتهاد وانتهت الصلاة وبالنه أنه قد صلى غير القبلة فصلاته صحيحة. إذا بدل الاجتهاد. نعم، وجه الله المراد بهنا رضاه كقوله ابتغاء وجه الله أي رضاه، وقيل معناه الجهة التي وجهه إليها. وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك، فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف، ويرد علمه إلى الله. طبعا لا داعي لأن يقول هذا، وهذه فيها قولان، والقولان ببعد واحد، يعني يدخل أحدهم معنا. فكل شيء تعمله يذهب إلا ما أردت به وجه الله تعالى فهو باق ويبقى. وربنا جل جلاله لا يموت ولا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل، فهو الباقي سبحانه وتعالى. فلا داعي إلى هذا التكلف أنه جعل هذا من المتشابه. وقال تصريفه عبارة عن الذات أو عن الوجود، وقال بعضهم صفة ثابتة بالسبب. وقال اتخذ، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال الصابئون وبعض العرب الملائكة بنات الله. سبحانه تنزيه له عن قولهم، بل له رد عليهم، لأن الكل ملكه والعبودية تنافي النبوة. البنوة لازم وليس هذه من الأخطاء، من الأخطاء القبيحة. فهذا كلهم عبيده وليس بحاجة إلى ولد. الإنسان لما يتزوج حاجة الولد لضعفه وافتقاره، أما ربنا فهو الغني، له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. قانتون أي طائعون منقاد. بديع السماوات أي مخترعهما وخالقهما ابتداء، وإذا قضى أمرا أي قدره أمره. قال ابن عطية يتحد في الآية المعنيان، فعلى مذهب أهل السنة قدر في الأزل، قدر في الأزل وأمضى فيه، وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد. قلت لا يكون قضى هنا بمعنى قدر، لأن القدر قديم، وإذا تقضى الحدوث والاستقبال ذاك يناقض القدم، وإنما قضى هنا بمعنى أمضى أو فعل أو وجد، كقوله فقضاهن سبع سماوات. وقد قيل إنه بمعنى ختم الأمر أو بمعنى حكم، والأمر هنا بمعنى الشيء، وهو واحد الأمر وليس بمصدر أمر يأمر، فإنما يقول له كن فيكون. قال الأصوليون هذه عبارة عن نفوذ قدرة الله تعالى وليس بقول حقيقي، لأنه إن كان قول كن خطابا للشيء في حال عدمه لم يصح، لأن المعدوم لم يخاطب، وإن كان خطابا في حال وجوده لأنه قد كان، وتحصيل الحاصل غير مطلوب. وحمله المفسرون على حقيقته وأجابوا عن ذلك بأربعة أجوبة. أحدها أن الشيء الذي يقول له كن فيكون هو موجود في علم الله، وإنما يقول له كن ليخرجه إلى العيان لنا. والثاني أن قوله كن لا يتقدم على وجود الشيء ولا يتأخر عنه، قاله الطبري. والثالث أن ذلك خطابا يخضر، أن ذلك خطاب لمن كان موجودا على حالة فيأمر بأن يكون على حالة أخرى كإحياء الموتى ومسخ الكفار، وهذا ضعيف لأنه تخصيص من غير مخصص. والرابع أن معنى يقول له يقول من أجله فلا يلزم خطابه. والأول أحسن من هذه الأوجه. وقال ابن عطية تلخيص المعتقد في هذه الآية أن الله عز وجل لم يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودها، وكل ما في الآية مما يقصد الاستقبال فهو بحسب المأمور، إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن فيكون رفع على الاستثناء. قال سيبويه معناه فهو يكون، قال غيره من هنا كن، يعني هل ترجحون الوقف على كن أم لا؟ لماذا؟ المرتبطة بكن ليش هي جملة، ها جملة وهذه جملة، ربط شيء كن ثم يخبر ربنا أن إذا قال الشيء كن فيكون، فالأولى الوقف. هذا على خلاف مصاحفنا، لو نظرت في المصاحف المغربية لو وجدت علامة الوقف في الصلاة. الآن شيخ أيمن رشدي يرجح الوقف على مثل هذه كما في سورة ياسين في آخرها. قال غيره يكون عطف على يقول، واختاره الطبري. وقال ابن عطية وهو فاسد من جهة المعنى، ويقتضي أن القول مع التكوين والوجود، وفي هذا نظر. وقال الذين لا يعلمون هم هنا وفي الموضع الأول كفار العرب على الأصح، وقيل هم اليهود والنصارى. قال هو شامل لكل من قال هذا. لولا يكلمنا الله، لولا هنا غرض، يعني اليهود قالوا هذا لما قالوا أرنا الله جهرة، والمعنى أنهم قالوا لن نؤمن حتى يكلمنا الله أو تأتينا آية، أي دلالة من المعجزات، كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وما بعده. كذلك قال الذين من قبلهم، يعني اليهود والنصارى، على القول بأن الذين لا يعلمون كفار العرب، وأما على القول بأن الذين لا يعلمون اليهود والنصارى فالذين من قبلهم هم أمم الأنبياء المتقدمين. تشابهت قلوبهم، الضمير للذين لا يعلمون وللذين من قبلهم، وتشابهت قلوبهم في الكفر أو في طلب ما لا يصح أن يطلب، وهو كقولهم لولا يكلمنا الله. قد بينا الآيات، أخبر تعالى أنه قد بين الآيات لعنادهم. إنا أرسلناك بالحق، خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالحق التوحيد وكل ما جاءت به الشريعة. بشيرا ونذيرا، أي تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار. ولذلك هذا التبشير والتنذير، سلام ورحمة الله، البشارة والإنذار مقصدان لكل داعية، يبشر الناس وينذر الناس، لأن الإنسان بين طريقين، طريق الخير وطريق الشر، فيبشر أهل طريق الخير حتى يقبلوا إليه، وينذر الذين قد يزلقون إلى طريق الشر حتى لا يقعوا فيه. وهذا معناه وقع. ولا تسأل بالجزم نهي، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن حال آبائه في الآخرة فنزلت، وقيل إن ذلك على معنى التحويل، كقولك لا تسأل عن فلان لشدة حاله، يعني كقول أم المؤمنين لا تسأل عن حسنهن وجمالهن الأربع ركعات. وقرأ غير نافع بضم التاء واللام تسأل، أي لا تسأل في القيامة عن ذنوبهم باعتبار أن كل إنسان يحاسب على عملهم. ملتهم ذكرها مفردة وإن كانت ملتين، لأنهما متفقتان في الكفر، كلاهم يهود النصارى، قد كفروا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما ملة واحدة. العلامة هنا، هذه العلامة إلى هنا. هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.